باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت بظلمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. اللهم صل وسلم عليه. تفسيرها التلبينة حسور رقيق حسوة ها حسون حسور حسوة رشوة ها حسو رقيق الرعب الكلمة اللي بعد التلبينة حسو رقيق يتخذ من الرقيق واللبن أو من الدقيق أو من النخالة وقد يجعل فيها العسل سميت بذلك تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها انتهى. والحسو على فعول طعام معروف وكذلك الحساء الحساء فتح شو الحسو الحسو والحسو على فعول على فعول طعام معروف وكذلك الحساء بالفتح والمد تقول شربت حساء وحسوا وحسوا قوله مجمة أي مريحة وهو بهذا الضبط من الصيغ التي تفيد معنى السلف كالمبخلة والمجبنة والمطهرة وأجاز الشارح ضبطه بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال وهو رواية أيضا على ما ذكره العين انتهى. طيب هذه الظاهر من أشبه ماله عندنا الذي يسمى الدويش يعني رقيق دقيق يحط في لبن يحط منه عسل ويخلط بعضه بعض ويكون رقيق هذا هو التلبينة وسميت بذلك لأنها بيضاء مثل اللبن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.